أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، وقد وردنا هذا السؤال وهو كثيرا ما نسأل عنه يا شيخ. يقول بعض الناس يا شيخ يشارك في الحديث عبر الجوال حول الصلاة أو صلة الأرحام، ويجتمع، هل تعتبر هذه من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة؟ لا تعتبر. المجالس التي تغشاها تحفها الملائكة هي المجالس التي تكون في حلق العلم، حلق الذكر، وتكون في المساجد أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. ولا يحصل هذا بالجوال وإنترنت إلقائه في الجوال. نعم.